المصنف رحمه الله تعالى في بعد أن صنف المجد ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث وفيه دليل أن تارك الصلاة الزكاة لا يقطع له بالنار. تارك الزكاة طب لا شك أنه مرتكب لكبيرة، تارك لواجب من واجبات أو ركن من أركان الإسلام، لكن إذا تركها لا جحودا بها بل تكاثرا أو بخلا تركها فهو عاصم يعاقب يعذب متوحد بهذا العقاب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وعيد شديد، لكنه لم يخرج عن دائرة الإسلام، لم يخرج عن دائرة معصية كبرى وتوجب هذا العذاب الشديد، لكن الحديث فيه إشارة إلى أنه لم يخرج عن يخرجه عن دائرة الإسلام، لأنه قال له يعذب بها تمشي عليها أو تسير عليها أو كذا إلى آخره، ثم حتى يرى سبيل إما إلى جنة وإما إلى نار. نعم. قال وآخره يعني آخر الحديث دليل في إثبات العموم ومسألة يعني ليس لن ينزل عليه فيها إلا هذه الآية الثالثة الجامعة وما يعمل في الثالثة. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الآخر وهو في مسألة الحث على الزكاة أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، قبل أن نقرأ هذا الحديث أريد أن أؤكد شيئا، ومسألة الزكاة والحديث هذا أول يعني حديث طويلة في مسألة زكاة الماشية وذكر أحوال أهلها وكيف قد يقول بعض الناس، بل قال بعض الناس يقول مثل هذا الكلام يعني الماشية الآن انتهت والناس لا يعتنون بها كثيرا وتكلفون أنفسكم وتكلفون حتى الطلاب يعني أحكام زكاة الماشية وما الذي يجب وما الذي لا يجب إلى آخره، هذا أمر مفهوم. هذا يعني أولا الماشية بهيمة الأنعام لا يستغني ولا يستغني عنها البشر ما داموا أحياء، هذه واحدة. ثم إن اكتناءها موجود وقد يكون عند كثير من الناس أكثر مما كان عند أصحاب الماشية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآن ربما يكون بالآلاف، الآن ربما يكون بالآلاف في المزارع والمراعي الكثيرة إلى آخره. نعم أكثر الناس الآن يعني تعاطيا لكنائها أو لجمعها أو كذا من باب تكون من باب عروض التجارة، من باب عروض التجارة، وزكاتها في هذا الحال تختلف عن زكاة الماشية التي هي للكنية التي هي سائمة أو المعلوفة، يعني ما اتخذ للكنية سواء كان يعني معيشته على الثوم يعني الخلاء وكذا أو بالعلف في شراء العلف وكذا فله زكاة، وسيأتي له مقادير معينة في النصاب. وما يستعمله الناس من تجارة، وهذا هو الكثير الآن في يعني الشائع، مع أنه التجارة في الماشية مبناها على كنية الماشية، لأنه لابد هؤلاء الذين يتاجرون فيها من أين يأخذونها؟ من الناس الذين يربونها ويقتنونها وتمر عليها تتوالد عندهم ويمر عليها الحول، إذا فأولئك زكاتها ونصابها لها أحكام، وهؤلاء الذين يشترونها منهم ويبيعون ويشترون ويبادونها لها أحكام من حيث أحكام يعني عروض التجارة، فالأمر فيها قائم، ولهذا لا يستغرب بل يستغرب قول من يقول لما تبحثون مثل هذه الأحكام التي ذهب وقتها، كيف ذهب وقتها؟ ما يزال الناس بحاجة إلى هذه، بل هي عمدة عماد حياة الناس بهيمة الأنعام مع كالأكل كالطعام، بل هو جزء من طعامهم أو من نقودهم، جزء من نقود الناس. نعم. والحديث وهذا دليل على حكمة يعني على شمولية هذا الشيء وعمومه وصلاحيته لكل زمان ومكان، ذكر ما يعني يصلح أن يكون مالا تؤدى فيه الزكاة في جميع الأحوال والأزمنة والأمثلة، ذكر الكنز الذي ممثل عنه بالذهب والفضة وكل مجموع ممكن جمعه بعض على بعض، وهذا يشمل كل ما هو من عروض التجارة من الذهب والفضة ومن المعادن وعروض التجارة، ثم ذكر الماشية، وأيضا يدخل يعني ذكر الماشية تخصيصها بالأربع ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم، ثم سئل عن الخيل ثم سئل عن الحمور، ليست محصورة بها بل هناك ما هو ملحق بها مثل الجوانيس مثل البخت مثل كذا، هذه إما ملحقة بالبقر وإما ملحقة بالإبل، منها ما هو ملحق بالإبل ومنها ما هو ملحق بالبقر. نعم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يعني وكانت خلافة أبي بكر توفي رسول الله وكان يعني وكان القائم بأمر المسلمين أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب. لاحظ هذه الكلمة من أبي هريرة وكفر من كفر من العرب بيّن أن من ارتد من العرب وصفه بوصف الكفر سيأتي من يراد منه لأن ما كل من ارتد كان كافرا. منهم من هم من البغاة وليسوا يعني كفارا بل هم مرتدون جميعا بالمعنى العام. يقول فقال عمر كيف تقاتل الناس يقولها لأبي بكر لما عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال مانع الزكاة أو على قتال كل المرتدين ومنهم مانع الزكاة. قال له عمر رضي الله عنه في أول الأمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها وقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. هذا عمر رضي الله عنه يستدل على أبي بكر رضي الله عنه بهذا الحديث ويقول هؤلاء وإن منعوا الزكاة وهي شعيرة من شعائر الإسلام وركن من أركانه الظاهرة لكن قتالهم على أنهم كفار مرتدين يعني يجب قتالهم قتال كقتال غيرهم مما لم يدخل الإسلام هذا يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله أو يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن قالوها عصموا يعني منعوا مني دماءهم وأموالهم فكيف تقاتلهم. هذا وجه احتجاج أبي عمر رضي الله عنه ثم تبين له بعد ذلك الاستدلال الصحيح. يقول فقال والله يعني أبا بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا في رواية عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هذا قول أبي بكر وهذه القول المعروفة وهذه الذي قال عنها السلف إن الله حفظ الإسلام لرجلين أبو بكر أيام الردة والإمام أحمد بن حنبل أيام النحنة كلام في خلق القرآن. وقف أبو بكر معروف عند الصحابة معروف من طبيعي بإيش؟ بأنه باللين والرحمة والعطف والرفقة هو على المسلمين. وأبو بكر عمر رضي الله عنه معروف بشدته وقوته وجبروته لكن شوف انظر حكمة الله لما كان هذا هو الوالي والي المسلمين هو الخليفة جعل الله في قلبه هذه القوة يعني والتصميم والعزم ليحقق يعني ما بدأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة ويثبت هذا الدين يعني لأن الناس أحول ما يكون في هذا الوقت إلى هذا الموقف العظيم. ماذا قال عمر؟ يقول عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال لقتال مانع الزكاة فعرفت أنه الحق. خلاص ما دام أنه قد شرح الله صدر الخليفة وليس أي خليفة بل هو أبو بكر رضي الله عنه لهذا العمل إذن فهذا هو الحق. يعني استدلاله عمر إلى آخره تبين له خطأه وأن الصواب مع أبي بكر فعرفت أنه الحق. رواه الجماعة يعني البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة إلا ابن ماجه لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود ولو منعوني عقالة مكان عنها. نعم فقول أبي بكر الشاهد في الحديث هنا أن أبا بكر رضي الله عنه عزم وصمم وعلى قتال مانع الزكاة وأنه رضي الله عنه قرنها بالصلاة وأن مانعها كمانع الصلاة يجب قتاله ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن الصحابة الذين كانوا في بداية الأمر يخالفونه في هذا اقتنعوا وعرفوا أن الحق معه إذن فإجماع من الصحابة على أنه يجب قتال مانع الزكاة. لكن هل قتاله لأنه كفر بردته أو قتاله لأنه صاحب بغي يعني من أهل البغي مانع لأداء الزكاة للإمام سيأتي التفصيل. فقول أبو هريرة هنا وكفر من كفر من العرب لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب قوله هذا الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن يقول أهل الردة كانوا صنفين. أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا صنفين. صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعدلوا إلى الكفر هذا أمرهم معروف منهم من ادعى النبوة ومنهم من ادعى أنه حق المناصرة في النبوة وكذا، مثل مسيلمة ومثل الأسود العنسي وغيرهما، وهؤلاء كفار لا خلاف بين المسلمين في كفرهم أو في كفر من بقي منهم على ردته، من رجع إلى الإسلام. نعم. قال: وهم الذين عاناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر. وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواهم في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن استجاب له من أهل اليمن، هؤلاء المعروفون أنهم ممن هذان الكاذبان كذابان ممن يعني دعيا النبوة وزعمها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه سيكون من بعد كذابون وذكر العدد كذا يدعون، هؤلاء من أولهم ممن دعوا النبوة مسيلمة و الأسود العنسي. نعم. يقول: هذا الصنف، هذه الفرقة بأسرها مكرة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، مدعية النبوة لغيره، فقاتله أبو بكر حتى قتل الله مسيلمة اليمامة والعنسي بصنعاء، وانقضت جموعهم وهلك أكثرهم. فهؤلاء الكفار، وهؤلاء الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر. يبقى الطائفة الثانية، قال: والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، ولم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس. هذا نوع أيضا من الصنف الأول، وهم الكفار الجاحدون الذين عناهم أبو هريرة بقوله وكفر من كفر، لأن من أنكر جميع شعائر الإسلام ولم يصلي فقد دخل في الكفر أو قد عاد إلى الكفر من بعد دخوله في الإسلام. قال: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وقالوا فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام، أو وجوب أدائها إلى الإمام وجوب الزكاة، يعني الذين أنكروا الزكاة يعني لم يخرجوا عن الإسلام جملة، ولم ينكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا نبوة غيره، وإنما قالوا هذه كانت أموال ندفعها إلى محمد كما على قوله صلى الله عليه وسلم، فلما مات كيف ندفعها إلى غيره إلى أبي بكر. نعم. وقال شاعرهم القولة المعروفة يعني: فيا لعباد الله ما لأبي بكر. فهم ينكرون دفع الزكاة، أنكروا وجوبها وجوب أدائها الإمام. هؤلاء على الحقيقة أهل بكر، هم أهل البغي، من أنكر شيئا معلوما من الدين مع شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وكذا، لكن أنكر شيئا من الدين وقاتل عليه امتنع عن أدائه، هؤلاء من أهل البغي. فيهم خلاف بين الناس، هل مثل هؤلاء كفار أو أنهم عصاة ويجب قتالهم لأنهم عصاة، أو يقاتلون لأنهم إيش؟ لأنهم كفار متأثرين. يقول الشيخ الإمام الخطابي في المعالم: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة وبين الزكاة فأنكروا وجوبها وجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل البغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم اللي هو البغي أو أهل البغي في ذلك الزمن خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، لأن غالب من كان في الجزيرة ارتدوا على الإسلام بأسباب مختلفة وبأشكال مختلفة، منهم من ارتد جملة ومنهم من منع الزكاة. قال: وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الردة إذ كانت أعظم الأمرين، الردة والخروج عن الدين هي أعظم الأمرين وأهمهما. نعم. قال الشيخ: وأرخ مرتدى قتال أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه. قتال أهل البغي، مسألة قتال أهل البغي، أهل البغي من هم أهل البغي؟ هم من يخرجون عن الإيمان أهل شوكة، يكون لهم شوكة، هؤلاء لا خلاف بين أهل العلم بأنه يجب قتاله، لكن هل يحكم عليهم بالردة عن الدين وأنهم كفار أو ليسوا كفار؟ هذا يختلف باختلاف المعتقدين، فإن أنكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة فلا صح أنهم كفار لهذا السبب، وهم بغاة لخروجهم على الإيمان، وإن لم ينكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة وإنما منعوا شيئا مما يجب عليهم وحاربوا السلطان الإمام ولهم شوكة وقوة يعارضون بها الخليفة أو الإمام إمام المسلمين، هؤلاء يسمون أهل بغي يجب قتالهم، وفي أحكامهم هناك أحكام أهل البغي يعني أحكام خاصة بهم ليست كأحكام المرتدين، يعني أهل البغي إذا انتظر عليهم إذا قتلوا وانتظر عليهم الإيمان لا يسبوا لا يسبى يعني ذرابيهم وكذا لأنهم ما يزالون تحت دائرة الإسلام. وفي بعض أهل العلم خلاف في هذا فيقول أرخ مبدأ قتال أهل البغي من زمن علي وهو الخوارج الذين خرجوا عليه من زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ كانوا مقربين في زمانه لم يخلطوا أو لم يخلطوا بأهل الشرك وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولم يمنعها من المانع من جملة الذين نسب إليه المنع من الزكاة كان عامة من عامة الناس ليس من رؤسائه من يرى يسمح بإخراج الزكاة لكن عام زعماؤهم منعوهم إياه فكان هؤلاء الزعماء لمعارضتهم ومنعهم الزكاة وأدائها للخليفة كانوا أهل بغي أهل بغي ومثل قال كبني يربوع فإنهم قد كانوا جمعوا صدقاته وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيه وحصل ما حصل في قصة خالد بن الوليد مع بني يربوع ومع مالك بن نويرة. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف أمر هؤلاء عرض الخلاف لعمر ليس في أولئك الذين ادعوا النبوة وأنكروا الإسلام يوم لا الخلاف والشبهة التي عرض لعمر بن الخطاب في أول الأمر هي في هؤلاء الذين امتنعوا عن أداء الزكاة مع بقائهم على الإقرار بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسلام. فوقعت الشبهة لعمر بن الخطاب فراجع أبا بكر وناظره واحتج عليه أبو بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم احتج على أبي بكر بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس الحديث وكان هذا من عمر تعلقا بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخره ويتأمل شرائطه. فقال له أبو بكر إن الزكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال متعلقة بأطراف شرائطهما أو بأطراف شرائطهما والحكم المعلق بشرطين لا يحصل إلا بتحقق الشرطين حكمه إذا تعلق بشرطين أو بعدد من الشروط لا يتحقق إلا إذا تحقق شروط. ورسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية جاءت سيد فرشة أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا الزكاة فإن أدوها عصبوا مني دماءهم وأموالهم. هؤلاء أقاموا شهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة لم ينكروها لكنهم لم يؤدوا الشرط الآخر وأداء الزكاة إذن فيجب قتالهم كما قال أبو بكر وأجمع عليه الصحابة بعد ذلك. نعم ثم قياسه نعم يقول والحكم المعلق بشرطين لا يحصل بأحدهما والآخر معدوم. ثم قياسه بالصلاة يعني أبي بكر ورد الزكاة إليها فكان في ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان إجماعا من رأي الصحابة يعني الممتنع من الصلاة ولذلك رد المختلف فيه وهو الممتنع من الزكاة إلى المجمع عليه. فيقول هذا الذي اختلفنا فيه وهو وجوب قتال مانع الزكاة كالمجمع عليه وهو وجوب قتال مانع الصلاة فكما أن هذا يجب قتاله فهذا أيضا يجب قتاله. وقد اجتمع في هذه القضية الاحتجاج من عمر بالعموم بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله ومن أبي بكر بالقياس قياس الزكاة على الصلاة ودل ذلك على أن العموم يخص أو يخص بالقياس وأن جميع ما تضمنه خطاب الوالد في الحكم الواحد بشرط واستثناء مراعا فيه ومعتبر صحته به. هذا خذوه أنتم يا الأصول أن كل ما ورد من شرط أو استثناء في النص دل على الحكم لا بد أن يراعى في الحكم فلا يتحقق الحكم إلا بتحقق الشرط ويستثنى منه ما يستثنى من مما ورد الإسلام. فلما استقر عند عمر صحة رأي أبي بكر وبان له صوابه تابعه على قتال القوم وهو معنى قوله فعرفت أنه الحق يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بها والبرهان الذي أقامه مساء. يقول الشيخ وقد زعم بعض الناس الرافضة زعم زاعمون من الرافضة أن أبا بكر أول من سبى المسلمين وأن القوم كانوا متأولين إلى آخره ويرد على هذا بأن من منع الزكاة وجحدها فقد جحد ركنا من أركان الإسلام كما قرر أبو بكر رضي الله عنه أن الزكاة كالصلاة يجب قتال منكرها لأنه بإمكانه لها يكون قد ابتدع عن الإسلام فهؤلاء ليسوا متأولين بل هم كفار مرتدون. على رأي من نعم. يقول الشيخ هنا وقد بينا أن أهل البدعة كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الملة ودعا إلى نبوة مسلمة وغيره، ومنهم من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلها، وهؤلاء هم الذين سماهم الصحابة كفارة. ولذلك رأى أبو بكر السبي دراري، لم يسبي إلا دراري من ادعى النبوة واتبعهم ومن أنكر جميع شعائر الإسلام. فأما مانع الزكاة منهم المقيمون على أصل الدين فإنهم أهل بغي ولم يسموا على الانفراد كفارا، وإن كانت الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه من الحقوق يعني. ثم قال: وأما قوله تعالى خذ من أمانه، هؤلاء الذين يقولون إن مانع الزكاة كانوا متأولين فلا يصح أن ينسبون بالحقوق، يقول إن من تأولهم أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فيقولون هذا المعنى خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح أن يكون لغيره، فلما مات الكوفي انتهى، فليس لأبي بكر ولا لغيره أن يعني هذه المنزلة. ومن هنا كانوا متأولين لهذا فكانوا يعني فامتنعوا عن الزكاة. لا، هذا التأول غير، أو هذا الاحتجاج أو هذه الشبهة غير سليمة غير مسلمة. ليه؟ لأن مخاطبة الرسول له أو مخاطبة الباري سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ منهم صدقة وأن يدعو له وأن دعاه عليه الصلاة والسلام يعني سكن لهم، هذا لا يعني أن دفع الزكاة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو يعني في حال حياته سيحصل لهم من السكينة والبركة بدعائه صلى الله عليه وسلم. لكن الأمر أصلا أنه تؤخذ الزكاة وتؤدى إلى ولي أمر المسلمين. الشيخ يقول: فأما هنا نعم، وأما قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وما ادعوه من كون الخطاب خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خطاب الله على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أيديكم، هذا عام يدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المؤمنين: يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا. وخطاب خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه أو لا يشركه فيه غيره، وهو ما أبين به غيره أبين به عن غيره بسمة التخصيص وقطع التشريك، كقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تهجد به نافلة لك. نعم، وهذا استدل به أهل العلم على وجوب التهجد بالليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجب عليه صلى الله عليه وسلم وليس واجبا على أمته. وبالنسبة للأمة أمر مندوب مستحب مطلوب مرغوب فيه، لكنه ليس بواجب وإنما وجوبه على الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: فهجد به نافلة لك. وكقوله: خالصة لك من دون المؤمنين، بمسألة من تهدي أو تعطي وهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وخطاب مواجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو وجميع أمته في المراد به سواء، خطاب موجه والخطاب له في ضمير المخاطب، ولكن المقصود به هو وجميع أمته، غير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أنه عام يشمل الكل، آمنوا تدخل فيه الدرجة الأولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا أحلت لكم بهيمة الأنعام، يا أيها الذين آمنوا، فيدخل فيه رسول الله دخولا أوليا عموم، ما نص عليه ولا خطاب موجه إليه خاصة. لكن هنا خطاب مخاطب به خاصة والمراد به الجميع، فقوله تعالى: أقم الصلاة، أقم يا محمد الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل إلى آخر آية، المقصود به هو خاصة أو هو الجميع؟ هو أمتي، هو أمتي، فهو مخاطب به خصوصي لكن المقصود هو وجميع الأمة. وكقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الأمر بالاستعاذة خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل قارئ للقرآن بالاتفاق. نعم، ونحو قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة مثل هذا، خذ من أموالهم صدقة مثل هذا الخطاب، الخطاب يعني بضمير المخاطب برسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة، والمقصود به أن ولي أمر المسلمين يجب عليه أن يأخذ الصدقة الزكاة الواجبة من كل من وجبت عليه، وهذا غير مختص به بل يشاركه فيه الأمة. والفائدة، إذا ما الفائدة من توجيه الخطاب الخاص به؟ فائدة من في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله والمبين عنه معنى ما أراد، فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في شرائع الدين على حسب ما ينهجه ويبينه لهم. يبقى الخطاب وعرفنا أنواعه. تبقى الإشكال في مسألة يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم. قال: وأما التطهير والتزكية والدعاء منه صلى الله عليه وسلم لصاحب الصدقة فإن الفاعل لها فاعل الصدقة قد ينال ذلك كله بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ثواب موعود على عمل على عمل أو على عمل بر كان في زمنه صلى الله عليه وسلم فإنه باق غير منقطع. إذن فمن أدى الزكاة يحصل له من التزكية والسكينة وثواب الدعاء ما يحصل لمن قدمها طائعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث حتى يقول لا إله إلا الله، ما هذا ما استدل به أبو عمر على أبي بكر. المراد بهذا أهل الأوثان، لما يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، يعني دون أهل الكتاب. لماذا؟ لأن لأنهم يعني أهل الكتاب يقولون لا إله إلا الله، يعني هو هذا كلام بالمعنى، وإلا أهل الكتاب في الحقيقة لا يقولوا لا إله إلا الله. أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يقولوا لا إله إلا الله، هم يقولوا الله إله، ها؟ ويقولون الإله يعني يزعمون أن مع الله آلهة أخرى، يقولون إن عزير إله أو ابن الله، والمسيح النصارى يقولون المسيح ابن الله وإله إلى آخره، ومعروف الأقاليم الثلاثة عند هؤلاء. لكن الشيخ يريد أن يقول إن الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله مقصود به بالدرجة الأولى على الخصوص هم أهل الأوثان، يعني المشركون الذين في أصل عبادة لا يقولوا لا إله إلا الله، يعني لا يوحدون الله. وأما أهل الكتاب، أهل الكتاب فالأصل فيهم أنهم يوحدون الله، ودينهم فيه عقيدة التوحيد، ومنهم بقايا، ومنهم في زمنه صلى الله عليه وسلم بقايا يؤمنون بالله وحده لا شريك له، وينكرون على قومهم الإشراك به في المسيح أو غيره. فلهذا يقول المقصود به الأول أهل الكفر والشرك وليس أهل الكتاب، لأن هذا الكتاب من الأصل يؤمنون بوجود الله، لكن أيضا مطالبون بشيء للركن الثاني من الشهادتين وهو شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله في الحديث لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هذا من كلام من؟ أبي بكر. أبي بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. يقول الإمام النووي ضربناه بوجهين، فرق وفرق، يعني والمعنى واحد، يعني حب اللغة فرق وفرق، فبتشديد الراء وتخفيفها ومعناه من أطاع في الصلاة وجحد في الزكاة أو منع. قوله عناقا، وفي رواية عناقا يعني هو استصغار الغنم، ورواية ثانية عقالا، وقع على الثلاثين. فالمراد بالعقال، بعضهم قال المراد بالعقال هو الحبل الذي تعقل تربط به الدابة، وتشكل كيف يكون هذا مناط إيجاب لقتالهم وهو لا تجي فيه زكاة. العقال ليس مقدار ضيق، لكن قالوا هذا من باب المبالغة، لأنه لو منعوا أي شيء مما له علاقة بالزكاة فسيقاتل. وبعضهم قال لا، العقال المرض به هذا هو الحبل، لكنه ما يربط به ما يؤدى، ها؟ وبعضهم قال العقال المراد به مقدار الزكاة، العقال المراد به مقدار الزكاة. نعم. ثم بعد هذا الشيخ يقول: واعلم أنه قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل. حوار أبي بكر أو حوار عمر، محاورة عمر رضي الله عنه لأبي بكر وجواب أبي بكر كأنهما لم يستذكرا الأحاديث التي وردت نصا في وجود قتال مانع الزكاة. لأن عمر عندما استدل على أبي بكر احتج على أبي بكر كيف تقاتله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإنهم قالوها عصوا مني دماغهم، لم يذكر بقية الحديث. وأبو بكر لما رد عليه أيضا رد عليه بالقياس وقال له: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فكأنه ليس لديه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب قتال مانع الزكاة، مع أن النص قد ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب قتال من منع الزكاة. طيب هذا على أي شيء يدل؟ يدل على أن فوق كل ذي علم عليم، وأنه مهما كبر الإنسان وبلغ من العلم، ولو كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، ولو كان من كبار الصحابة، قد يحضره من العلم شيء وقد ينسى أو قد يغيب عنه شيء. فالشيخ هنا يقول وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها، ولعل لم ولعل لعل الله